وليها. فماذا النص؟ نحن نقول النص جايبه الشيخ، الثيب أحق بنفسها، الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأمر وإذنها تكوسها. طيب، إذا لا يزوج البكرة الصغيرة إلا وليها، فهنا نص بأن الوصف عينا هو الصغر، الوصف عينا هو الصغر، سواء طبعا هون يعني جاءه جاء به في ايش في التزويج، نعم جاء به في التزويج. نعم. قال ثم بحث عن نظير لذلك في فروع الشرع فوجد ان الشائع اعتبر الصغر في ثبوت الولايه على المال. ايش هذا الكلام؟ اعلى صحيفه 245. هلا خلصنا من عين الوصف، عين الوصف ايش؟ الصغر. هو شو حكى هون؟ انه عين الوصف في كل كتاب، عين الوصف في ايش؟ في التزويج. التزويج نوع حكم. والولاية على المال نوع حكم، نوع حكم. فلما وجد الصغر كائنا في التزويج وكائنا في المال، معنى ذلك جنس الحكم الذي هو الولاية، جنس الحكم الذي هو الولاية، نوعا ذلك الولاية على المال والولاية على النفس. قال الحنفية يسمون ذلك مناسبا مؤثرا، مناسبا مؤثرا. ليش؟ لما يسمى مناسبا مؤثرا؟ شوفوا، ما يزال شهادة النصوص بالاعتبار تشهد لذلك. ليش؟ لأنه شهدت النصوص لعين الوصف في نوع الحكم في محلين، شهدت النصوص لعين الوصف في نوع الحكم في محلين، لذلك يسمى مناسبا مؤثرا. لذلك التأثير يكاد يكون متفقا على أنه ما ثبت بنص أو إجماع، لكن الاختلاف هل التأثير يكون في عين العين ولا كمان في عين وفي جنس في جنس أو في عين في جنس، هون في اختلاف شوي. لكن على كل ما ثبت بنص أو إجماع، ما ثبت بنص أو إجماع. مثال اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم، نوع الوصف في جنس الحكم. الله، امتزاج النسبين في مطلق التقديم، امتزاج النسبين في مطلق التقديم. ايه الحمد لله. امتزاج النسبين في مطلق التقديم، نقول هذا امتزاج النسبين، شو قال؟ نوع الوصف، نوع الوصف يكون موجودا اين؟ عندما يوجد في الارث، يقدم الأخ الشقيق على الأخ الأب في صلاة الجنازة، يقدم الشقيق على الأب. فنقول إذا وجد النسبان، هذا نوع، إذا وجد النسب من جهتين، ولو قلنا نسبان، إذا وجد النسب من جهتين أقوى من وجود النسب من جهة واحدة، شو كل هذا الكلام؟ شو اسمه؟ وصف في مطلق التقديم. تقديم ايش؟ بالصلاة، بالجنازة، بالإرث، في الدية إلى آخره. ما في شيء هذا الكلام سهل. أنا يعني أكون مستمتع أنا بالمحاضرة، طبعاً أنا لابد أن أكون يعني مسروراً في المحاضرة، إذا كنت انزعجت طبعا مو كل شيء بيجرني ان شاء الله عز وجل، بس الله القبول والتوفيق. لكن اذا واحد عم ياكل مسكي من زايد، انا ما بشوف حدا عم ياكل مسكي، لا من بنات شباب او لا شباب، ايوه انا باكل مسكي، هي شغله كبيره، هي الله يبارك فيكم. جنس الوصف في عين الحكم او نوعين، اعتبار جنس الوصف في عين الحكم او نوعين، كمان هذول سهلين ما فيهم شيء. جنس الوصف حكينا قبل قليل المشقة، صحيح؟ لعين الحكم السفر زيد وعمر وخالد والآخرين. نعم. أو نوعه نقول في نوع الحكم حيث وجد السفر، حيث وجد السفر، المشقة في السفر، المشقة في المطار. قال سمى الحنفية ذلك مناسبا ملائما، مناسبا ملائما. ليش اسمه مناسبا ملائما؟ لانه شهدت النصوص له باعتباره، شهدت النصوص باعتباره. طبعا ليش ما سموه مؤثرا؟ تبوا في المؤثر ننظر الى العين في الجنس او العين في العين، هون ام ننظر ايش جنس الحكم، جنس الوصف في عين الحكم او نوعه. لذلك صار مناسبا ملائما، جنس الوصف، جنس الوصف نسميه مناسبا ملائما. لو كان عين الوصف نسميه مناسبا مؤثرا. عند الحنفية انفسهم كان اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم، يعني اعتبر عين الحكم كما وضحنا. قال وسمى بعض الشافعية هذا مناسبا مؤثرا، مناسبا مؤثرا. ليش اسماه مناسبا مؤثرا؟ لشهادة النصوص. لأن شوفوا معنى التأثير مطلقا شهادة النصوص، فإذا نظرنا إلى الجنس أو نظرنا إلى العين يكون مؤثرا، يكون مؤثرا. مناسب الملائم، المناسب الملائم أسفل صحيفة 247. أنا حكيت قبل قليل وقلت معتبر نوعا في نوع أو عينا في عين وشهد جنسا في جنس وكان ثابتا جنسا في جنس يكون من المناسب الملائم، يكون من المناسب الملائم. فيكون هذا من يعني من المناسب، من ملائم المرسل، الملائم المرسل. والواقع مرسل بمعنى ملغي ما في، يعني مرسل ومعتبر ما في. لا بيكون مرسل ملائم، لا بيكون مرسل ملغي ما عبرة له. بعبارة أخرى يعني أن يوجد أن يوجد مرسل بمعنى الإلغاء مطلقا هذا غير صحيح، غير دقيق. يعني أن نرتقي نحن لما نأتي نقسم المناسب، نقسم المناسب نقول في عندنا مرسل، في عندنا ملائم وفي عندنا إيش أقسام المناسب؟ واحد معتبر، واحد ملغى، واحد مرسل. نرجع إلى المرسل نقسمه أيضا، نقول المرسل منه ما هو معتبر، منه ما هو ملغى. أن يبقى المرسل مرسلا غير دقيق هذا الكلام. تبعنا؟ تبقوا إلي. أن يبقى المرسل مرسلا غير دقيق هذا الكلام. كيف هذا الكلام؟ يا أخوانا إن شاء الله نفكر بأنه ألغي هذا كلية خلاص. إذا أن يبقى المرسل مرسلا غير دقيق هذا الكلام. تبوا بس ما عاد يروح يخطئ هؤلاء الذين يقسمون، لا بس لا يريدون أن يفصلوا لكم. إذا أراد أن يفصل لك بضيعة يعطيك خلاصة سريعة. هلا نحن عم نفصل، عندنا التفصيل ماذا نقول؟ المرسل إما أن يعود ملغى، يروح على الإلغاء، أو يعود إلى وين؟ الاعتبار. واضح؟ واضح؟ فإذا هكذا هذا المرسل إن شهدت له النصوص بالاعتبار في أجناس العلل صار شو اسمه مناسب مرسل ملائم. لم تشهد له شو نسميه مناسب مرسل مرضى. واضح؟ بهذا يكون حكينا لهذا الكلام بالأمس مو هيك؟ بهذا يكون مناسب المرسل الملائم معتبرا عند الحنفية والشافعية، لكن باعتباره مصالح مرسلة ولا باعتباره مناسب مرسل ملائم؟ مناسب مرسل ملائم، لكن يعتبر اقترابا من ايش؟ من مذهب المالكية والحنابلة في اعتبار المصالح مرسلة. واضح؟ لكن وين يبقى الفرق؟ انه المالكية والحنابلة فرق فقط تنظيري ليس واقعيا. المالكية والحنابلة قالوا مطلق المناسب مرسل معتبر، مطلق المناسب مرسل معتبر ولو لم يكن هناك له شهادة. لكن كلام الحقيقة ما فيها الكلام، عند التطبيق والتحقيق ما يقبلون مناسب مرسل دون أن يكون هناك له شاهد، دون أن يكون له شاهد بالاعتبار. لذلك عدنا إلى نقطة واحدة عند كل المذاهب، عند كل المذاهب. لكن الحنفية والشافعية أسموا ذلك مناسبا مرسلا ملائما، وأسماه المالكية والحنابلة مصالح مرسلة. نعود إلى هذا مرة أخرى إن شاء الله. شوفوا التفصيل هنا، قال ما كان اعتباره جنسا في جنس، وكان هذا الجنس جنسا بعيدا، مع اعتباره في النوع أكون هذا من المناسب الملائم، المناسب الملائم. إذا كان بعيد يصبح مناسب مرسل ملائم، مناسب مرسل ملائم. وإن استبقت أنا يعني هنا، لكن هذا يدخل في ذاك، يعني هنا مناسب الملائم يدخل في ذاك الذي سوف نذكره بعد صحيفتين. بعد ذلك شوفوا قال فعند الحنفية 243 المؤثر الملائم الغريب المرسل، كلنا هذول وقفنا عندهم، كلنا وقفنا عندهم. عند الشافعية شايفين في اختلاف، لكن شو قلت لكم؟ في اختلاف بحسب وجهة النظر، حسب وجهة النظر. أن التأثير ما ثبت بنص وإجماع. شوفوا قطر الاتفاق صحيفة 249 لما تكلم عن المرسل، بعدين قال ومنشأ اختلاف الاصطلاح بين الحنفية والشافعية أي تستحق أن تكون عنوانا، منشأ اختلاف الاصطلاح بين الحنفية والشافعية. منشأ اختلاف الاصطلاح بين الحنفية والشافعية، جي بي معلش اطلعي جي بي. منشأ اختلاف الاصطلاح بين الحنفية والشافعية أن التأثير عند الحنفية هو بأن يثبت بنص أو إجماع. شوفوا، وأما عند الشافعية فهو أن يثبت بنص أو إجماع. ونفس الكلام، لا مو نفسه بس في شوية فرق. شوف شو قال، عين الوصف في عين الحكم. هناك شو قال؟ نوع الوصف أو جنس نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه. أين حكينا عن هذا؟ يعني المهم أن نفهم أن التأثير شهادة النصوص بالاعتبار. هالشهادة إذا كانت في النوع أو في الجنس عند الحنفية هو التأثير، إذا كانت في العين في العين عند الشافعية فهو التأثير. خلاص أنا في رأيي ما في فرق. ليش؟ لأنه النظر هنا يكون بحسب ما فوق وما تحت. وعندما ندقق في الأمثلة نجد أن التأثير واحد عند الجميع، لكن مرة يسمون ذلك نوعا، مرة يسمونه عينا، ويصبح شيئا واحدا، يصبح شيئا واحد مرسل. هلأ كنا عم نحكي المرسل مناسب مرسل من حيث التأصيل ابتداء قال الحنفية والشافعية ما في شيء اسمه مناسب مرسل معتبر، هذا خلاص مرسل. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله، وهذا يكون من الاستراء ليس مقبولا. الجهة المالكية والحنابلة قالوا بل هو مقبول وهو صحيح، بل ينبغي التعويل عليه لأنه لا بد وأن نعتبر هذه المصالح. دخلنا في المصالح المرسلة، دخلنا بحث آخر. ليش؟ لأننا وجدنا المشرع يعتبر هذه المصالح، يعتبر هذه المصالح. لكن شوفوا المالكية والحنابلة لما قالوا المصالح المرسلة لم يقولوا بذلك يعني وهم ليسوا معتبرين لوجود الشهادة، لا، لابد من وجود الشهادة، لكن وين الشهادة؟ بالأجناس البعيدة، بالأجناس البعيدة. لذلك يقولون هم كثيرا، شوفوا ماذا يقولون. أنتم ربما مر معكم هذا، أظن السنة الثانية تدرسون مصالح مرسلة سريعة، درستم ولا ماشي؟ يقولون ماذا يقولون، شوفوا ماذا يقولون، سوف نمر على هذا مرة ثانية. يقولون إن أجناس المصالح قد شهدت الشريعة باعتبارها، إن أجناس المصالح قد شهدت الشريعة باعتبارها. شوفوا قولهم هذا مناسب معتبر، يعني مناسب معتبر، صحيح ولا لا؟ يعني انظروا إلى قولهم قد شهدت الشريعة باعتبار هذه المصالح، هل يختلف هذا القول عن قولنا المناسب المعتبر في جنس في الجنس؟ في اختلاف؟ لا في اختلاف، هو بعينه، لكن اختلف ايش؟ لفظ. ذكر هنا الشيخ لنا قول الغزالي، قال ايه ماشي الحال، نعتبر المصلحة المرسلة لكن بشروط أن تكون ضرورية قطعية كلية. ضرورية يعني عرفتوا وين راح الشيخ الغزالي؟ ضرورية شو يعني ضرورية؟ شو يعني ضرورية؟ يا ضرورية يعني في مقام الضروريات، حاجيات تحسينيات، هاي ضرورية يعني. ضروريات حاجيات تحسينيات، يعني ما لا بد منه لقيام الدين والدنيا، هذا ضروري. شو تعريف الضروري؟ لا بد منه لقيام الدين والدنيا، هذا ضروري. ايش يعني قطعي؟ يتيقن فوات النفس، فوات الدين والنفس الى اخره او بفواتها، اي قطعي. شو يعني كلي؟ يعني عام ليس خاصا. طيب اقتراب واقتراب، نعم هنا يوضح يعني تحرير محل النزاع من الطرافي والزركشي والرازي، قالوا ان الفقهاء يعني ياخذون بالمصالح المرسله عمليا، الكل ياخذ بالمصالح المرسله. هذا كلام قلت اكثر مما الطلاق الفاد، فاذا قاس على القتل طلاق الفاد، واحد يقتل لأجل أن يرث، واحد يقتل بالطلاق، إذا اعتبرنا الطلاق قتلا معنويا بلاش بنا كل هذا الكلام، واحد آخر يعني ولو قلنا لا بأس به، واحد يقتل بالطلاق، واحد يقتل بالسلاح، واحد يقتل لأجل الإرث، واحد يقتل لعدم الإرث. هناك قتل معنوي أدى إلى عدم الإرث، وهنا قتل يؤدي إلى الإرث. فهنا في المناسبات شوفوا الإرث نوع الحكم وعدم الإرث نوع الحكم. طب شو الجنس؟ مناقضة الشارع فيما شرع، مناقضة الشارع بما شرع. الشارع وضع الموت موجبا للإرث، صحيح؟ ووضع الطلاق منيا للإرث. شرع هكذا شرع، فأراد أن يخالف الشارع فيما شرع فيعاقب بنقيض قصده نصا، لأن الشارع أراد القتل الموت موجبا للإرث، فجعل هذا المعتدي القتل ظانا أنه يجب الإرث، ظانا أنه يجب الإرث. فهنا نفس الكلام موجود وين؟ لما طلق امرأته هربا من إرثها طلاق القاضي، ناقض الشارع فيما شرع في الإرث، فهنا نورثه وهنا لا نورثه مطلقا، حتى لو كان في المرأة، حتى لو كان في المرأة في قول عند الحنفية بأنه يرثها أيضا لو خالعته، حتى في قول عند الحنفية ولو خالعته هربا من إرثها يرثه. نعم. هو طلاق الفراق، ما بسموه فراق، بسموه فراق، طلاق الفراق. يعني زي ايش انا جبت رأي الحنفية كمان انه كيف قديش توسعوا في جنس الحكم، جنس الوصف في جنس الحكم، رأيتم كيف؟ نعم. انا اشوفه والله هذا البحث اذا بتحفظوه منيح تختموه منيح والله تجدون متعة في قراءة التشريع غير شكل، متعة رائعة. بعد ذلك هو يعني الشيخ تكلم لنا عن المناسب المرسل الملغى والمناسب المرسل الملائم، وأنا ذكرت هذا، ذكرت هذا ترقيح المناط. خليني أعطيكم ترقيح المناط لأنه هذا شيء تسهلي بسيطة الماشي هذا. ما عاد استوعب. ترقيح المناط سهل ما فيه شيء. ما فيه شيء سهل سهل. لأنه بالمحاضرة القادمة بعطيكم اعتراضات على القياس. بشغل اعتراضات على القياس. فقيه المناط حكينا أكثر من مرة. هلا لما جاء ذاك الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أهلكت وأهلكت، قال وما فعلت؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان، قال أعتت رقبة، قال أملك إلا هذه، قال له أنت تصدق بعرق من تمر على المساكين، فقال ما بين لابتيها أفقر منا، ما في أحد أفقر منا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحك وقال له اجلس، شو بدي اسوي له؟ الحياة بصير معنا بدك شغلات سكروها علينا كل النواحي، اللهم افتح علينا دعاء العارفين، قولوا امين، اللهم من اراد بنا سوءا اللهم فاصرفه عنا، قولوا امين. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس، جلس، فجيء الى الرسول صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، قال له خذ هذا فتصدق عليه، فتصدق به. فقال فغيرت كرر له للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له والله يا رسول الله ما ما ما ما ما, ما اجد افقر منا، قال له خذه فاطعمه اهلك، خذه فاطعمه اهلك، مكسب منيح ها، هلا انتبهتوا الي. شوفوا هلا لما ندقق في الحديث كم وصفا يوجد في الحديث؟ عشرات الاوصاف، عشرات الاوصاف. ايها المعتبر الجماع، وقال الشافعية والحنابلة الجماع هو المعتبر. طيب الجماع ولا مطلق انتهاك الصوم؟ هي تنقيح المرأة، هي تنقيح المرأة. قال الشافعية والحنابلة هو الجماع فقط حصرا. ليش؟ قالوا لأنه من أكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وحديث الرسول الآخر من أفطر يوما من رمضان لم يقضي صيام الدهر والإفاضه. فخصص من هذا الوقاع وبقي الأكل والشرب على أصل الحكم. عارفين تنقيح المناط كمان أمر سهل بس بده كمان شوية شغل. ضده كمان شويه. فقالوا يبقى على اصل الحكم. جينا الحنفيه والمالكيه قالوا لا، هو مطلق الانتهاك سواء بالاكل او الشرب او الوقاء. ليش؟ لانه ليس عندنا في الحديث ما يدل على ذلك. ذاك في العقوبه، من صام افطر يوما من رمضان لم يقضي صيام الدهر ولو صام، هذا في العقوبه وهي قائمه. لا بد وان يستغفر، لا بد وان يستغفر. فلا يكون ذلك هو العام الذي لا يمكن تخصيصه، بل يمكن تخصيصه، بل يمكن تخصيصه. طبعا ما نحلق الان نجي لا خاص وعام وانتم تقولون كذلك، اطلع شغله صعبه كمان، صعبه عليكم. خليكم هنا لا بس بهي، لانه كمان اصطلاح الحنفي انه هذا العام، والعام لا يجوز تخصيصه الا بدليل مقارنه مستقله لفظيه، شغله طويله بعيده، اطلع شغله ثانيه هلا كمان. خليكم هنا لا بس هذا مما يحتج به على الحنفية، أنكم تشترطون بالمخصص أن يكون مستقلا لفظيا مقارنا، وهنا ليس فيه كل هذه الشروط، ومع ذلك خصصتم به، ومع ذلك خصصتم به. يلا هاي الشيء بالشيء الكامل. طيب ايش الفرق بين التنقيح والتحقيق والتخريج؟ احنا لسانين كمان بس حكيناهم كثير. تنقيح عرفتوه، تنقيح عرفناه. طبعا البعض يعني التنقيح هو يسميه الحذف والإلغاء، يسميه الحذف والإلغاء. وتنقيح المناط سبق أن قلت لكم المناط من مسميات العلة، وهي سبق أن حكينا هذا الكلام، أن المناط إطلاقات العلة لها إطلاقات كثيرة، منها المناط لا أكررها، تكلمت فيها أكثر من مرة. إيش الفرق بين التنقيح والتحقيق والتخريج؟ شوفوا على السريع، مو على السريع، لانه ليش على السريع؟ لانه تكلمنا في ذلك كثيرا. قلنا التخريج ان يكون في العله المستنبطه الاجتهاديه، والتنقيح يكون في العله المنصوصه. تقول التنقيح يكون في العله المنصوصه، والتخريج يكون في العله الاجتهاديه المستنبطه. يبقى التحقيق. شوفوا ماذا نقول. هلا حكينا التنقيح، ما هو حكينا الحديث الاعرابي، فتحنا العله انه لو كونه اعرابيا، هل كونه من المدينه، هل كونه فقيرا، هل كونه واقعا، نقحنا العله، حذفنا ما لا مدخل له في الاعتبار في التعليل، وابقينا ما له مدخل في الاعتبار. شو اسمه هذا؟ ممكن يسمى سبرا من تقسيم. نعم انا افتح عليك، استناني شوي بس. ايش اسمه هذا؟ حذفنا وابقينا، اسمه تنقيح، اسمه تنقيح. ما معنى طرق الالغاء وطرق الحذف في السبر والتقسيم؟ مو هيك؟ ولذلك ذهب البعض الى ان تنقيح المناط ليس مسلكا من مسالك التعليل، ليس مسلكا من مسالك التعليل، وانما التنقيح يستخدم في الالغاء والترضيه والوصف غير المناسب. تذكرون طرق الحذف، الغاء والترضيه والوصف غير المناسب، جزء تنقيحا، فليس مسلكا من مسالك التعليم. نجي للتحقيق، تحقيق المناط، فهمنا العلل. هو كان انا كنت افضل ان يكون التحقيق بعد التخريج، انتقل للتخريج. التخريج النظر والاجتهاد في استنباط الوصف. شوفوا التعريف جيد، التعريف دقيق ممتاز. اللهم اطلق لنا في عمر اشياخنا، عمر اشياخنا جميعا، النظر والاجتهاد وعما على العافيه، النظر والاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحكم الذي ورد به النص او الاجماع ليجعل عله للحكم. نظر والاجتهاد في النصوص، نظر في النص، ما هي علته؟ لم يذكر النص عله. يعني شو قلت؟ علة اجتهادية مستنبطة، ليست علة منصوصة. ينظر ايش العلة؟ يدقق النظر، يدقق النظر حتى يستخرج سبرا وتقسيما. كمان هذا ليس مسلكا في الواقع، لكن بعض جعله مسلكا، بعض جعله مسلكا. وضحت تخريج والتنقيح. بعد ما خلصنا تخريج وتنقيح يعني خلصنا، ماذا تشوف الوقائع التي تعرض عليك؟ كيف تطبق عليها احكام القياس؟ لابد، صحيح ولا لا؟ نروح ننام ولا بنروح نطبق؟ بنروح نطبق، يصير تحقيق المناط. شوف الوقائع. لذلك التحقيق المناط والنظر في تحقق العلة في الفرع، النظر في تحقق العلة في الفرع. سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، لذلك ينبغي أن يؤخر عن التقريب. تحقيق المناط هو النظر في تحقق العلة في أحد الفرع، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة. واضح؟ اعتراضات على القياس. والله أنا اليوم حضرنها الله يكفيكم. يعني رغم شوفوا صدقوا يا شباب يا أخوات، صدقوني أنا هاي المادة صرت مدرسها شي 15 مرة. ويمكن أنا دارسها فوق 20 مرة. لكن اليوم أنا حضرتها. هاي النقطة التي أريدها. أنا اليوم حضرتها، نظرت فيها. طبعا أنا حضرتها يعني تحضيري مناسب لها. تحضيري مناسب لها، يعني 10 دقائق، ربع ساعة، 5 دقائق، الله أعلم. أنا هدول كلهم اليوم حضرتهم 5 دقائق، بس أنا تعبان كثير لحتى وصلت إني حضر 5 دقائق كل المحاضرة. نوم إيش المراد؟ إني أنا نظرت ما سأعطيكم، قرأت كل ما أريد أن أعطيكم. جلست يمكن حوالي نصف ساعة لأنظر ماذا أعطيكم. لأني أنا محضر أكثر من هيك، أنا محضر كمان شي 10 ورقات. قرأتها جميعا حرفا حرفا، رغم أني أحفظها غيبا. لكن مع ذلك أنا قرأتها. شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا إذا أنا صرت لازم حوالي 40 جهدا فيها، معنى ذلك كم ينبغي أن تبذلوا أنتم فيها؟ أعطونا من وقتكم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا نور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الاعتراضات على القياس. الاعتراضات على القياس هو شوي يعني زيادة في الانتباه، ليس قليلا من الانتباه. ايش اعتراض؟ انا نقول في اللغه فلان اعترض على فلان، نقول اعترض طريقي، لا اعترض الله لكم طريقا، نقول فلان يعني عارض فلان في المساله الفلانيه، خالفه يعني من باب المخالفه، من باب المخالفه، او من باب انه منعه من الوصول الى شيء ما، المنع من الوصول الى شيء ما. وهذان المعنيان بعينهما موجودان في القياس، المعارضه والممانعه. المعارضه والممانعه، ايش معنى المعارضه؟ ايش معنى الممانعه؟ المعارضة هو أن نقول الوصف صحيح في كل الكتابة أول شيء، تقول نقول الوصف صحيح لكنه إما أنه غير ثابت في الأصل أو أنه غير ثابت في الفرع. التسليم بالوصف مع عدم التسليم بالحكم. في الفرع أو في الأصل. اسم الزميات سميه معارضة، يعني نسلم الوصف صحيح ولكن لا نسلم صحة الحكم في الأصل أو في الفرع. بذلك طبعا في الحكم في الأصل بذلك الوصف، في الفرع أيضا بذلك الوصف، أي أن هناك وصفا آخر ينبغي أن يعلل به، نسمي ذلك معارضة. أما الممانعة فهي شيء آخر. في الممانعة نمنع ثبوت الوصف أصلا، يعني شوفوا في المعارضة نسلم صحة الوصف، أما في الممانعة إذا الفرق بينهما المعارضة تسليم بصحة الوصف مع عدم ثبوت الحكم في الأصل أو في الفرع به، هذا معارضة. ممانعة لا نسلم بالوصف لا في الأصل ولا في الفرع، واضح؟ أو فيهما معا أو في أحدهما، تبانا؟ هذا هو الاعتراضات على القياس. طبعا هذا ملخص يعني في غاية التلخيص، في غاية التلخيص ملخص الاعتراضات على القياس أن هذا القياس غير صحيح. هذا القياس كما لخصنا كلامنا أيضا في التلخيص الآخر، يراد بالاعتراض على القياس أن هذا القياس غير صحيح. طبعا القياس غير صحيح هذا كلام ليس سهلا، يحتاج إلى بحث كيف نثبت هذا الكلام، نثبته معارضة ممانعة نقضا، معارضة ممانعة نقضا. أولا نفصل هذه الأقسام الستة. أول اعتراض منع الحكم في الأصل، منع الحكم في الأصل. شوفوا ماذا قلت، منع الحكم في الأصل. طبعا وإذا امتنع الحكم في الأصل انهدم، انهدم القياس كله. إذا كان الحكم غير ثابت في الأصل فهل يثبت في الفرع؟ هذا واحد. اثنين، وهل وصفه المراد ثابت في الأصل أو في الفرع؟ لا. لذلك أقوى شيء منع الحكم في الأصل، نمنع الحكم في الأصل. وإذا منعنا الحكم في الأصل منعنا الوصف في الأصل، ومنعنا الحكم في الفرع، ومنعنا الوصف في الفرع. لذلك قدم أولا، لذلك قدم أولا منع الحكم في الأصل. وإذا امتنع الحكم في الأصل انهدم ما سواه، لم يبقى شيء. فأنا قلت لكم حضروا اليوم، ضروري جدا تحضير. حضرتوا؟ مين حضر اليوم؟ أتذنب مين حضر اليوم؟ ما شاء الله ولا واحد هون. مين حضر؟ عملتي عليها وتحكي كما قلت؟ دار الممانع معرضة المسلم في حد الوصف. قوانين لما منعنا الحكم في الاصل مش معناته في الوصف. زين هون يقول واحد الحاضرين اربعه خمسه، بالله عليكم انتم فهمت علي مين؟ تمام ها؟ قصدي كلام انتم والله المستعان. اذا اعيد، لما امتنع الحكم في الاصل انهدم ما سواه، ليس القياس. طبعا القياس بعناصره انهدم ما سواه. ايش لانه ما سواه؟ نريد ان نثبت الحكم في الفرع. واثبات، شوفوا الوصف، ثبوت الوصف فرع ثبوت، ثبوت الوصف مطلقا هو فرع ثبوت الحكم في الاصل. وعيد، الوصف العله من أين نأتي به؟ تخريجا أو تنقيحا، من أين نأتي به؟ من حكم الأصل. فإذا هدمنا حكم الأصل انهدم الوصف المنبثق اجتيادا أو نصا تنقيحا من الأصل، وبالتالي لم يثبت ذلك في الفرع، وبالتالي لم يثبت الحكم في الفرع. واضح؟ فالهدم القياس كله انهدم في تلك الواقعة، في تلك الواقعة. بل أكثر من ذلك، يعني نحن نهدم الحكم في الأصل نقول الحكم غير ثابت في الأصل، فإذا لم يكن ثابتا في الأصل فلا قياس على شيء غير موجود. هل يقاس على أمر غير موجود؟ لا يقاس عليك. واضح؟ نعم. إيش نسمي هذا؟ نسميه منع الحكم في الأصل. مثال على ذلك، من المعلوم أن الكلب إن ولغ للحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. طيب أولاهن ولا رابعهن ولا خامسهن ولا سابعهن؟ ثبت كل ذلك، هذا اضطراب، هذا اضطراب في المتن، اضطراب في المتن. والحديث المضطرب حديث ضعيف لا يعمل به، لا يعمل به. الشافعي قالوا ينبغي غسل الإناء بوضوء الكلب نصا ويقاس عليه الخنزير، يقاس عليه الخنزير لأنه أبلغ نجاسة. نعم. ولا يؤخذ بهذا الاضطراب لأنه يمكن الجمع بين هذه المرات المذكورة، فالمرة الأولى تجمع كل المرات، إذا غسلت بالتراب أول مرة فكأنك غسلت بالتراب في المرة السابعة، في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة دخلت كلها في المرة الأولى. هنا للجمهور قالوا الحكم غير ثابت في الأرض فلا يجوز في الفرع. ليش الكلام؟ هو ما في مثال ثاني للغاية. الحكم غير ثابت في الأصل، لأننا ليش غير ثابت في الأصل؟ لأننا لم نأخذ بالأصل، بحكم الأصل لما أخذنا به، وإذا لم نأخذ بحكم الأصل لم نأخذ بالوصف ولم نأخذ بالحكم في الفرع، لم نأخذ بالوصف لا في الأصل ولا في الفرع، ولم نأخذ بثبوت الحكم في الفرع، وانهدم القياس كله. واضح؟ ليش هالكلام؟ والله سهل للغاية، يعني أراه ممتعا حتى الكلام جميل، بده شغل تشغيل عقل، يعني ما في أي شيء، في شيء واضح. منع وجود الوصف، هلا شوفوا نزلنا شوي، منع وجود الوصف في الأصل، منع وجود الوصف في الأصل. طبعا إذا منعنا وجود الوصف في الأصل امتنع الحكم، امتنع الوصف في الفرع وامتنع الحكم في الفرع. طيب الحكم ثابت في الأصل ولا غير ثابت؟ ثابت، ولكن ليس بهذا الوصف، ليس بهذا الوصف، منع وجود الوصف في الأصل. واضح هذا الكلام الذي ذكرته؟ يعني أن الحكم ثابت في الأصل لا بهذا الوصف، وإذا لم يثبت بهذا الوصف معنى ذلك لم يثبت الحكم في الفرع، لأنه لم يثبت هذا الوصف موجبا للحكم في الأصل، فلم يكن ثبوت الوصف في الفرع موجبا لهذا الحكم في الفرع. كلام سهل هذا، بس بده ارتقاط، بده تحضير حتى تلتقطوا مني. يعني منع شو عم نحكي؟ مزيد الوصف في الأصل. طبعا يأتي مجتهد فيثبت الحكم في الفرع بناء على وصف قياسا على ذلك الأصل، يأتي المعترض يقول له هذا الوصف غير ثابت في الأصل وثبت الحكم في الأصل بغير هذا الوصف، فإذا ثبت الحكم في الأصل بغير هذا الوصف لم يثبت هذا الحكم في الفرع لعدم التسليم بهذا الوصف في الفرع في الأصل ابتداء، خلصنا منه، فلم يثبت هذا الوصف موجبا للحكم في الفرع، لم يثبت الحكم في الفرع. ليش لم يثبت؟ لأن هذا الوصف الثابت في الفرع ليس هو الموجب للحكم في الفرع. وليس هو الموجب للحكم في الأصل. ليش ما ليش قلنا ليس هو الموجب للحكم في الفرع؟ لأنه ليس هو الموجب للحكم في الأصل. واضح؟ مثال الترتيب في الوضوء. نقول الترتيب في الوضوء لازم. هذا شو اسمه الحكم؟ وين في الفرع؟ الترتيب في الوضوء لازم. ليش لازم؟ نقول قياسا على الصلاة. ايش الجامع بينهما؟ بجامعي انهما يقبلان للحدث. بجامعي انهما يقبلان بالحدث. الصلاة تبطل بالحدث. فكان الترتيب فيها لازما. فيجب الترتيب في الوضوء. فيجب الترتيب في الوضوء. والجامع بينهما بين الصلاة والوضوء بطلانهما بالحدث. الوضوء يبطل بالحدث والصلاة تبطل بالحدث. ويجب الترتيب في الصلاة ويجب الترتيب في الوضوء. قياسا في اشياء كلا يأتي المعترض يقول له لا نسلم لك ثبوت الوصف للفرع. كيف؟ يقول لا يثبت الوصف في الأصل لأن الصلاة لا يبطلها الحدث وإنما الذي يبطلها عدم الطهارة والطهارة هي التي تبطل بالحدث. بدليل أن من عرض له الحدث فلم يستطع دفعه يجوز له أن يبني على صلاته وهذا الحنفية يجوز له أن يبني على صلاته فيذهب مباشرة فيتوضأ ثم يرجع ليكمل صلاته. هذا اسم البناء على الصلاة وهذا صحيح عند الحنفية. ربما مستغرب هيك عند الحنفية هكذا لكن بشرط. ايش هو الشرط؟ ان لا يستطيع دفع الحدث فيعترض الحدث فهنا لا تبطل الصلاة وإنما تبطل الطهارة. شو بده يساوي؟ بده يحصل طهارة ويرجع يكمل صلاة. هيك رأي الحنفية. هيك رأي الحنفية. شوفوا ماذا يرد الجمهور عليه. يقولون طيب هذا هو رايح